نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمنازل السائرين إلى الله عز وجل كثيرة، منها منازل لا يجوز للعبد أبدا أن يفارقها غمضة عين، ولو فارقها سقط من ثوره. من هذه المنازل منزلة المراقبة، وهذه المنزلة عصبها الحياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء كله خير. ولما سمع عمران بن حسين رضي الله عنه رجلا يعلق على هذا الكلام، فقال: إننا نقرأ في بعض الكتب أن منه ضعفا. فاستغضب عمران، فجعل الرفقة الذين مع بشير بن كعب الذي قال هذا الكلام يقولون: يا أبا نجيب، إنه منا، إنه طيب الهوى، أي أنه ما قصد أن يعارض هذا الكلام بكلام في الكتب. الذي أغضب عمران أن بشيرا قابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ينقضه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء كله خير. وهنا في هذا الحديث، برغم أنه ثلاث كلمات، فيه عمومان: الحياء الألف واللام، وقوله كله، وهذا يفيد الاستغراق الكامل، كله خير. فإذا قال قائل إن منه ضعفا، والضعف ليس خيرا، كأنما رد على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كله خير إذ منه ضعف. عصب هذه المنزلة منزلة المراقبة الحياء، والحياء هو الحامل للعبد ألا يقارف المستقبحات، ولأجل أن يستمر العبد في هذه المنزلة التي لو تركها سقط من فوره، لا بد له أن يلاحظ أمورا. أولها صحة السير إلى الله، ثانيها استدامة هذا السير، ثالثها حضور القلب، رابعها تعظيم الرب، خامسها الذهول بالله عمن سواه. فإذا فعل العبد ذلك أورثه دلوا من ربه تبارك وتعالى، فإذا دنا من ربه سر سرورا لا ينتهي، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وهذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. أول شيء ينبغي للعبد أن يراقبه هو صحة السير. إن الله تبارك وتعالى قال عن أقوام: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثل هذا الجنس لا ينزع عن الضلال أبدا، إذ أنه جعل الضلال دينا. كلما قلت له انزع يقول: كيف أترك ديني؟ ظل طيلة حياته يظن أنه يحسن صنعا وهو مغرق في الضلال. هذا ضل سعيه وضل سيره. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تفرق هذه الأمة، فقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي 72 ضل سيرهم، وفرقة واحدة نجت. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة هذه الفرقة ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. لب هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: اليوم. فمن أراد أن يصحح السير فلا يفارق القرون الثلاثة الأولى، فإن التفرق كان على أشده بعد هذه القرون. والفرق نضجت ونضجت أصولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فزكى القرون الثلاثة الأولى وأمسك عن القرون التي جاءت بعد ذلك. فالقرن الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام: اليوم. فكل قضية تعرض عليك اعرضها على ما كان عليه القرن الأول أو الثاني أو الثالث. في باب الاعتقاد مثلا، والذي تفرقت الأمة من أجله. تفرقت الأمة في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب التوحيد، ولم تتفرق في الأحكام الشرعية العملية، لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في المسح على الخفين ولا هذا الكلام. وما سميت الفرقة فرقة إلا لأنها فارقت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الإيمان. مضى القرن الأول ولا نعلم أن الصحابة اختلفوا بعضهم مع بعض في مسألة من مسائل الإيمان، لكن اختلفوا في المسائل الفقهية كثيرا، ولا حرج في ذلك. فالمرء إما لم يبلغه النص فأفتى باجتهاد، وإما وصله النص ففهمه فهما خاصا، يعني هو معذور على أي حال. فمثلا في زمان معاوية رضي الله عنه رأى أن دية الأصابع تختلف بحسب منافعها، فهذا الإصبع يتحرك مع هؤلاء الأربعة في كل شيء، فلا شك أنه أهم من هذا. فإذا قطع رجل إصبع رجل أو قطع هذا الإصبع لرجل كانت ديته أكثر من أن يقطع هذا، حتى روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دية الأصابع: هذه وهذه وهذه سواء، وجعل فيها عشرا من الإبل. الإصبع الواحد في البني آدم ديته 50,000، الإصبع الواحد. فلولا أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذا النص لمضى اجتهاد معاوية. ما الذي جعله يفتي بهذا؟ ليس عنده نص. المسائل في الفروع، في الخلاف في الفروع كثير وأكثر من أن ينضبط، ولذلك ساغ لأسباب عشرة ذكرها العلماء، لكن في باب الاعتقاد ما اختلف. فالشيء الذي تفرقت الأمة من أجله بعد ذلك ما اختلف الصحابة فيه. فقبل أن تمشي انظر إلى موضع قدميك، إلى أين غايتك وكيف تسير. فتصحيح الطريق هو أول شيء يلزم المكلف، ثم استدامة السير إلى الله، لأن الشواغل القاطعة كثيرة، وأعداؤك المتربصون الذين يقطعون عليك السير كثيرون أيضا، على رأسهم الشيطان اللعين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فغاية الشيطان إضلال بني آدم وإدخالهم النار، له في ذلك مسالك شتى، يأتي كل امرئ على مذهبه، حتى العباد أو العلماء الذين معهم مشاعل القيادة يضلهم. دعك من الفساق، خلاص ضلالهم بين. أو الكافرون مثلا ضلالهم بين، لكن عابد مخبت محب كيف يضله؟ يدخل له على حسب مذهبه، لأنه قد يعجز أن يرميه في الضلال، فيرميه في الضلال ولو كان من طريق بعيد. إذا كان الطريق المباشر يكشفه لا يلف به. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، خطوة مع خطوة مع خطوة، لا يشعر العبد أنه ينحرف. قال الله عز وجل وهو يحذر من هذا، قال: فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر المسلم بالاستقامة، وده صحة الطريق، صحة السير، الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والتوبة لا تكون إلا من معصية. إذن هنا تفريط، التفريط العصيان يعني. ولا تطغوا، هذا إفراط. فالاستقامة ما بين تفريط وإفراط، أما التفريط فيكون بمقارفة الذنب وتعدي الحد وتكسير الأوامر، أما الإفراط فأن يزيد في العبادة ما ليس منها، اللي هو البدعة. فإذا زاد في العبادة ما ليس منها فقد أفرط، هذا فرط وهذا أفرط. يعني احنا في شهر رمضان تمر على المساجد في صلاة التراويح، بعد كل ركعتين يقرؤون قل هو الله أحد 3 مرات. لما تفعلون هذا؟ يقول لك قل هو الله أحد ثلث القرآن. احنا عارفين انها ثلث القرآن، لكن سؤالنا: من الذي اذن لك ان تقرأ قل هو الله احد في هذا الموضع؟ هو ده السؤال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 ليال بالمسلمين، وخشي ان تفرض صلاة القيام على المسلمين فاحتجب في بيته حتى تجمع الناس ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام، فقال: إني خشيت أن تفرض عليه. في زمان عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على أبي بن كعب، وصلى أبي بالمسلمين 11 ركعة. فلما صلى عمر أو أذن لأبي أن يصلي بالمسلمين جماعة، هل تعلمون في خبر من الأخبار أن المسلمين كانوا يقولون شيئا، أي شيء، بين الركعتين والأخرى؟ لأن الناس مذاهب في المسألة دي، جماعة يقرؤون قل هو الله أحد، وجماعة يقولون أسماء الخلفاء الأربعة بعد الركعتين أبو بكر، بعد 4 عمر، بعد 6 عثمان، بعد 8 علي. وهناك ناس يتجاوزون، كل واحد بيخترع من عنده. هذا إفراط، يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك. وهذا ليس قربة. كل قربة لا تكون عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فليست بقربة، إنما هي تبعد صاحبها. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا موضع خصومة بيننا وبين المبتدع. حكموا الرسول، حكموا سنته في هذه المسألة. هل تجدون أثارة من علم في مثل هذا؟ لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. والبدع المحدثات ملأت الأرض، وأهل العلم ينبهون وآخرون يضادون هذا التنبيه. إذا طريق الاستقامة ما بين تفريط بارتكاب الذنب وإفراط بارتكاب البدعة، فاستدامة السير دائمة وإلا انقطع العمل. فكيف يتغلب على الشيطان؟ يجي يقول له قل هو الله واحد، ثلث القرآن. ايه المشكلة انك تقرأ القرآن؟ اقرأ. وقد يزين لبعض العلماء ان يأتي بأدلة او يأتي بعلل على الأدلة تعطل الأدلة نفسها. زي بعض الذين اباحوا الخمر، اباحوها لانهم اتوا بعلة لم يقل بها احد من اهل العلم. وهي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال لك خلاص طالما انها لا تصد عن ذكر الله انا هشرب واذكر وهصلي لن اترك الصلاة. يشرب بعد الفرض مباشرة ما تيسر، على ما يجي الفرض الثاني يبقى فاق، يبقى خلاص يدخل في الصلاة فايق. قال لك طالما انها لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة يبقى يجوز شربه. عشان كده بقول لك الشيطان يضل العابد لانه جاهل، كلما خطر له قربة فعلها. ويضل العالم بان هذا العالم يخترع حيلا يبطل بها الادلة تسليكا لفعل العوام او مذهب العوام. زي الراجل المعاصر اللي مات من كم سنة ده في بعض البلاد العربية، لما رأى الناس يتعاملون بالربا في بلده بحيث ان قل الا يتعامل بالربا احد، طيب هيعمل ايه لو قال لهم ده حرام؟ هيعزل من منصبه، كأنه مطلوب من المفتي انه هو لما يجي يسلك فعل العوام يبحث عن ادلة لفعل العوام، لأن الذي كان يفعل هذا كبراء القوم آنذاك. فاخترع حيلة، قال لما يجي واحد يقترض منك مالا، يقترض 100 جنيه مثلا، انت عايز 110، ده ربا صريح. طب نخلص من المطب ده ازاي؟ قال تقول لله علي ان اعطيه عن كل 110 جنيه. يبقى كده صارت نذرا، والنذر واجب الاداء. يبقى خلاص انت كده طلعت من المطب، ويبقى عن كل 100 جنيه 10، خدت 1000 يبقى 100، خدت 2000 يبقى 200، وهكذا. يبقى انت كده لست عاصيا، انت رجل بتوفي النذر. طبعا هذا كلام صبياني، كلام صبياني يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. لكن واحد يطلع أي حاجة، العوام عايزين أي حاجة حطها في رعبة علي مطلع خالق. كل رجل تعامل بالربا بناء على هذه الفتوى في ميزان سيئات، ما الذي استفاده لما مات؟ ما الذي استفاده؟ جاء رجل إلى محمد بن عجلان أحد شيوخ الإمام مالك يسأله في مسألة صلاة، فتوقف محمد ولم يفتي، فقيل له: ألا تفتيه؟ قال: أرجعه إلى امرأته فيستمتعان وأسأل أنا. وأبى أن يفتيه، أبى أن يفتيه لأي حامل، ربما كان في المسألة إشكال لم يتحرر له الجواب. أي رجل يطلب السلامة لنفسه لا يفعل إلا هذا. فبعض الناس متخصصون في قطع الطرق، بل هم أشر من قطاع الطرق الذين يسرقون المال، لأنهم يقطعون على السائر إلى الله سيرة بهذه الشبهات. والشبهات مالية الكتب، فيبقى بعد تصحيح الطريق لابد من استدامة السير. السير فيه مشاكل كثيرة، إما شهوات وإما شبهات، الاثنين دول أفسد دين الناس. والشبهات أشد، لأن الشبهات إنما تكون على الأدلة، والأدلة هي عصب السير نفسه بخلاف الشهوات. الإنسان لما يكون ضلاله من شهوة يمكن أن يفيد، لكن ضلاله من شبهة قلما ينزع. واعتبر بحال آدم عليه السلام وحال إبليس في السجود. آدم لما وسوس له الشيطان واشتهى أن يخلد، فأكل من الشجرة سرعان ما تاب، فتاب الله عليه. أما إبليس اللعين فنصب المعارضة، والمعارضة للأدلة هي الشبهات. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاستعمل القياس في نقض أمر الله عز وجل، وهذا أغبى قياس على وجه الأرض، لأن العلماء جميعا يشترطون في القياس النظير على النظير، وليس الشيء على الضد. لا يكون قياسا حتى يكون هناك شيء مشترك بين الأصل والفرع. إنما هذا قاس الماء النار على الطين، ويا بعد ما بينهما. فلما نصب المعارضة للأمر أضله الله عز وجل. فمرض الشبهات أخطر، ويحتاج إلى إنسان مسدد يمشي في ركاب أهل العلم إن لم يكن من أهل العلم. إنما الشهوة سرعان ما تنقضي، إذا اشتهى المرء شيئا ففعله فترت همته حتى تنشط نفسه مرة أخرى لمقارفة الذنب. ولذلك تجد كثير من الناس يفعل الذنب ثم يندم ويجيله كده إحباط ويعزم على ألا يعود، وبعدين تفتر همته يفتر ندمه تقوى شهوته يقارف الذنب مرة أخرى. فلربما في فترات ندمه تاب وكان من عباد الله الأخيار. إنما المتخصص في نصب المعارضات للأدلة هذا قلما يفيق، وهو الجنس الذي ابتدأت الكلام عنه في قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيء الثالث هو حضور القلب في هذا السير، لأن الإيمان المستقر في القلب هو الذي يحرك الجوارح نحو السير، والسير إلى الله عز وجل على الحقيقة إنما هو سير القلب ثم الجوارح، لكن الأمر كله مرهون بسير القلب إلى الله عز وجل. فمهما تخلف القلب فعمل الجوارح هدر لا قيمة له. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يدخلون النار أول الداخلين: رجل شهيد وقارئ وعالم، وفي بعض الروايات ورجل جواد غني. معروف الشهيد رجل في ميدان القتال يقاتل بساعده ويكر ويفر، وهذا كله عمل الجوارح، لكن قلبه أجنبي عن الإخلاص، فما أغنى عنه من قتل، قتل عشرة، قتل عشرين، تحدث الناس باسمه، كهذا الذي رآه النبي، رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال وقد تركوه كافرا في المدينة، فلما رأوه بين الصفين وهو يجود بنفسه بيحتضر، قالوا: يا فلان، ما الذي أخرجك؟ تركناك في المدينة على غير دين الإسلام، فما الذي أخرجك؟ أخرجك الإسلام؟ قال: لا، ما خرجت إلا حدبا على قومي، أي شفقة عليهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هو في النار. وأمر مناديا أن ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فهذا الشهيد الذي يرى مقعده من الجنة مع أول دقة من دمه كما قال عليه الصلاة والسلام يدخل النار أول الداخلين. ليه؟ انقطع قلبه في السير، سئل قالت له الملائكة ماذا فعل؟ قال له الرب تبارك وتعالى ماذا فعل؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له كذب، وتقول الملائكة كذب، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ابتغ الأجر ممن عملت لأجله، كنت تريد أن تأخذ الثناء أن يقال جريء قيل خلاص، ثم يسحب على وجهه إلى النار. هذه عمل جوارح، وهذه القلب أجنبي ضاع. قارئ القرآن كل حرف بعشر حسنات، واحنا في رمضان والناس بتتسابق كل واحد يعمل كم ختمة، وبعضهم يقرأ القرآن هزا كهز الشعر لا ينتفع منه لا بقليل ولا بكثير إلا أنه يقرأه، فبيحصل جبال، يحصل جبالا من الحسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. شوف بقى القرآن لما تبقى زي الحل المرتحل، تاخده من الجلدة للجلدة وترجع تجيبه من الجلدة للجلدة وشغال كده. ماذا فعلت بالقرآن؟ يقول يا رب قرأته فيك آناء الليل وأطراف النهار. يقول الله له كذب، وتقول الملائكة كذب، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. معاه السبعة ومعاه العشرة ومعاه الأربعتاشر ومعاه القراءات الشاذة كمان، ومعه أسانيد وليس سندا واحدا، وكل المسألة دي حتى يرحل إليه يقال فلان تفرد بإسناد الرواية الفلانية أو أعلى إسناد في الدنيا إسناد فلان الفلاني، ويكون في حقيقة أمره كما قال ابن عمر رضي الله عنهما تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن يشربونه شرب الماء، يتعلمون حروفه ولا يقفون عند حدوده، يعرف مخارج الحروف كويس وتنبهر وانت بتسمعه، لكن إذا رأيت فعله فيا بعد ما بين الحرف والفعل، جود الحرف ولحن في الفعل. في ناس كده، أو الذين يقرؤون القرآن في المياتم والكلام ده، ما يقرأ القرآن إلا لأجل المال، وممكن يفض البيعة بالكامل لو ما جابش السعر، تاخد كام في الثلاث أرباع؟ أخد 4000 جنيه. طب خد 3 دول يتامى وميتة وخرب بيوت خف، خد حاجة بسيط. يقول له لا، فلان الفلاني مش احسن مني، وهذا حدث بالفعل، فلان الفلاني مش احسن مني، البندرة بتاعتي ما تقلش عن مليم. طيب ماشي خلاص وافقنا، طيب حطوهم في البنك الفلاني في حسابي، كأنما ما قرأ قط يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ما مر عليه. القرآن ما أنزله الله لهذا، ما أنزله الله لهذا، إنما أنزله ليحيي به القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ده الذي ما قصد وجه الله عز وجل بقراءة هذا الكتاب المجيد يسحب على وجهه إلى النار. قلب أجنبي عن الفعل، فعل الجواد. العالم اللي المفترض أن يكون أول الناس، لأن المصباح بيده، هو الذي ينير للناس الطريق. لا، علمهم ليقال عالم، فلان ده هو العالم، ويصدر الناس عن قوله، ويحرف الدين لأجل أهواء الكبار. الكبار كل واحد واخد كلب في السيارة معاه، وعندنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع ولا ناشية نقص كل يوم من أجله قيراط. طب هو لو اخذ الكلب الولف ده بيعمل قيراط ولا حتى ته؟ ده اغلبهم تراك للصلاة، لما ينقص من أجله قيراط. وانا بحاضر في نوادي فخمة الدخول فيها بمية ومية وخمسين ألف الاشتراك، عشان الوجاهة الاجتماعية. الست جاية شدلها كلب، والولد شدد له كلب، والكلام. وانا بحاضر في الناس، واحد: يا مولانا العالم عمالين يقولولنا ينقص من أجله قيراط والكلام ده، والكلب ده بيحرسني. ما هو كلب حراسة اهو، كلب بيحرسني وجايبه معايا والكلام ده، الكلام ده صح؟ يقول له لا. الإمام مالك يقول: لعاب الكلب طاهر، ويعامل الكلب حينئذ معاملة أي حيوان لعابه طاهر. طالما قال بذلك عالم خلاص نتبع العالم. لا عليك، لما يقعدوا الناس يقولوا له عفارم عليه، هو ده العالم، مش الجماعة المعقدين اللي حرموا علينا عيشتنا، كل حاجة يقول لك حرام حرام حرام حرام. هو شوف شوف إلاستيكا اكس اكس اكس لارج، واسع وجميل وكويس، تروح له في أي مشكلة يحلها. هو عايز دي. كلما جلس الناس في مجلس يقول لك هو ده العالم، الدنيا يسر، وهو ده اللي عارف التيسير. ده قلبه أجنبي وفتواه أجنبية. حضور القلب ضروري في العمل، كل عمل لا يقترن فيه عمل القلب مع الجارحة فلا فائدة في عمل الجارحة. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأكلنا.